يقول السائل: بعض الأحيان يذنب الإنسان ذنبا ثم يتوب منه، فيجد في نفسه راحة وأثرا للتوبة، وبعدها بفترة يصاب بالبلاء، وهو يحس في نفسه إحساسا شديدا أنه من ذنبه الذي أصابه وتاب منه، فما معنى ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المؤمن من صرته حسنته وساءته سيئته، ومن تاب تاب الله عليه. فإذا تبت إلى الله ووجدت أنك صادق في التوبة، قد استجمع القلب الندم واعتصر من شدة الألم، وتمنيت أن لم يكن منك ذلك الإشاعة، أنه لم تكن منك تلك الإساءة، وأنك لم تصب ذلك الذنب أو تلك الخطيئة، فهذا فضل من الله ورحمة من الله. فإن الله لا يسكن في القلب ندما ولا ألما إلا وهو يريد بصاحبه خيرا. ولذلك ما دحر الشيطان ولا أصابه غير مثل الساعة التي يجد فيها قلب العبد قد أصابه الندم والألم من التفريط في جنب الله عز وجل. ولذلك كلما أحس الإنسان بالندم والألم من معصية والذنب، جاءه الشيطان يخذله، وجاءه الشيطان يبعده عن رحمة الله عز وجل. فأخي في الله، إن وجدت أن الله فتح لك أبواب رحمته فتألمت وتأثرت وانكسر قلبك لله، فأحمد الله أن الله تداركك بلطفه، وأن الله من عليك بهذا الألم. فأصدق الناس توبة أكملهم ألما وندما فيما يكون منه من الذنب. فإذا وجدت الراحة التي قلتها فهي من عاجل البشرى، يستأنس العبد بها، لأن المفروض للمسلم أن يحسن الظن بالله، فتحسن الظن بالله عز وجل وتجعل هذا الشيء يزيد في إيمانك وصلاحك بعد الإساءة. فإذا عاودك بلاء فأصابك بلاء وأصابتك مصيبة، هذا يحتمل أمرين: ما أن الله قد غفر ذنبك من توبتك، ويكون هذا البلاء لدرجة يريدها الله لك. فإن البلاء يصيب أكمل الناس إيمانا، وهم الأنبياء، وهم أكثر الناس بلاء، وليس كل بلاء لتكفير الذنب، هناك البلاء لرفعة الدرجات. فإن العبد قد يتوب توبة صادقة وتمر عليه ساعات بعد الذنب أليمة حزينة، قد أقبل فيها على ربه إقبال التائبين، انكسار المخبتين المنيبين، فكلما تألم ازدادت منزلته عند الله وارتفعت درجته عند الله، وعندها يزداد إيمانه. وهذه التوبة تحرق الذنوب، وهذه التوبة ترفع الدرجات، وهذه التوبة تزيد في الحسنات. فإذا ازدادت حسناته قلت سيئاته صدقت توبته وإنابته إلى ربه، قد يريد الله به خيرا فيصيبه ببلاء. هذا البلاء يكون فيه خير في تثبيته على الطاعة، وتكون فيه الحكمة في التجائه إلى الله عز وجل. إن من العباد من إذا لم يصبه البلاء جلت قدمه وساءت أحواله، وحينئذ يرحمه الله بالعذاب، يسلط عليه بلاء في جسده، ويسلط عليه بلاء في أهله وولده، ويصبح في هذا البلاء. فإذا جاء الشيطان للإنسان وقال له إن هذا البلاء لأنك أذنبت، وبلا شك أنه ما من سيئة، ما من بلاء، وما أصاب الإنسان سيئة إلا من نفسه، كما نص الله عز وجل على ذلك في الكتاب. ولكن إذا كان هذا الحديث الذي تجده لنفسك أن هذا البلاء بسبب الذنب يخشع قلبك ويبكي عينك وينيبك إلى الله، فهذا حديث صادق، وهي ذلة ومقت للنفس جنب الله، أن العبد مهما تاب لا يزال ذنبه بين عينيه، لكن لا ييأس من رحمة الله، وإنما يريد به أن يزدري نفسه وأن يحتقر نفسه. وهذا كما قال موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام في مقامهم في عرصات يوم القيامة. هذا مكان عظيم، أن الإنسان مهما اهتدى ومهما استقام لا يزال يحتقر نفسه بما كان منه من الذنوب. فإذا كان هذا الشعور يحملك على الكمالات واحتقار النفس في جنب الله فهو شعور طيب. أما إذا كان هذا الشعور يشككك في قبول الله للتوبة وأن لا زالت المعصية التي فعلتها عالقة بك وأن لم تبح عنك وأنها فحينئذ اعلم أنه من الشيطان، لأنه ما وعد الشيطان بشيء إلا بالفقر، الشيطان يعدكم الفقر، فهو يريد العبد أن يفقر من رحمة الله عز وجل، أن يفقر من حسن الظن بالله فيأتي بهذا الشعور. فإذا أصبح تذكر الذنب يحمل الإنسان على أنه يقول أنه ليس بمطيع وليس بمنتزم وأنه ليس بخير، كأنه يريد أن يرده إلى المعاصي، حينئذ يعلم أن عدو الله قد أصابه الغيظ والحنق على الرحمة التي يتخوضها من ربه سبحانه وتعالى، وعندها يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحسن ويقلب هذا الشعور إلى حسن ظن بالله عز وجل. فهذا الفرق بين أن يكون هذا من الشيطان أو يكون لمة من الملك بتوفيق الرحمن. فأخي بالله، إذا كان هذا الشعور يحملك على الكمالات وعلى الثبوت على الطاعة فحي هلا، وإلا فلا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.